لوكثر رئيس ذا مخالف ويبنو ويتهدو العقل لي روح الرأي ثلف نا يقف سيدو شدو من واكرف نسدن دف مولا سيدي حين تسدو بابا حمو ذا شو غربحيو أني ذا كتسدو الدنيت أني ذا تسدو الدنيت وثرف ذيث واتسقم مشيت هاتشان لا تدوير أما كنت تدوير سقواس مدخلق هلا تدوير لما تكفى هاتنا ندي تسدو الدنيت أو هريد فهم ضارة إيه مولاك تفهم غارة بلك شميد البارازيت راه مزغني ارجو نروح غاتني دريك ليا الا غاتسن لا تركم يا تركم الرنشا في الكانون ام كك تركم تركم يعني تهول وليش لا ولي تهنان امني لوزن من يروان امني راه فن من يقوان اقلق يصوض الوقت الا ما لعبتي تمسفهم راه ولا ذي مانيس صح سقلينا وهما ما تسورة فهمة إيه غالا ما تسورة تقوضس الخبار الوقفة قيقين الله ياكي شارس المجدوب فلاسي جادة مسلاي أدنو الفن كل عجوب قوين الهانو دي قيم شاي الخير إلا الشر يستبطوب أين رخصنا دي قل غلاي الفهمة دي وغال دا مسلوب أولي سوري تعداي كل شادي رخص المقلوب دا مهبول ميتساك نرى يتقيم لك اليونة تهدر ذيلس كتني غزت مسلاي ونسان لعقلي سيروح وسناني ذا يسوق أتفضل أنتني سيروح ذا شو تمور في دي الطف أتهضر للمثك فيض أكيني ذا شك دنيل لن لعب ذي الطقوكن هذي لحق بريد الكرة التلوف ذا تدي خدمه ومن بعد اليوضر بريد استعرق أتفضل أي تخمم ذا شك ندي روحة في خدم أدي وغال قبريد بشك ندي مكثير لن لعب ذي السقلافن جبذاز كان كت لخفضو مسلايا بدي كومسا التاريخ الحياة السودة ذا صحي يرقز لالي أريد سوال لا يرقز لالي أي غار أخطر كوني ذي ثمورت نغير قز لالي وان نغف وان غريت الحبس إيه ما يغاك قنيث بغد إيث بغان الدونيث أما ذا قشيش أما ذا رقاز أما ذا مغار مكل يون ذا شو يقار يعني أمكي قار وقشيش أقشيش أمكي قار أقشيش قارس يا وركيلي في الزيو انا صر الماتش وقربحان دراش تيزي وزيو اللي كيف نغيك شبحن يا وركيلي في الزيو انا صر الماتش وقربحان دراش تيزي وزيو اللي كيف نغيك شبحن سروال البلو عقد البالو هي سنارت نروين ما تفضيض قرص ديلو يرفدا فيلو القرايا رمضة دياوين اويدا سروال البلو عقد البالو هي سنارت نروين ما تفضيض قرص ديلو يرفدا فيلو القرايا رمضة دياوين تامور تكوكي تشدو خاسد مقلو وعرا بكدو شاوين هي ورديني فيزيو هنزر المك وقربحان دراش ديزي وزيو اللي كيف نغيك شبحن هي ورديني فيزيو هنزر المك وقربحان دراش ديزي وزيو اللي كيف نغيك شبحن تصرم كاسوس كليم وحمد علي غمكتني كاسو يفوس يو كان البادي لي غكنا نوالي قبل ذي نهن ناقوس تصرم كاسوس كليم وحمد علي غمكتني كاسو يفوس ويني قودر ذي ملدي غثن يغلي غذي القاعة غذي سنفوس هي وردي لي بيزو هنزر المك وقربحان دراش ديزي وزو اللي كيف نغيك شبحن هي ورديني فيزو هنزر المك وقربحان دراش ديزي وزو اللي كيف نغيك شبحن كاش الفيلم الويستر كاري كوبير يتمغن الميزان ديان لا مصياتي سالو فير تيتدوير يكاديد نشي ورزان كاش الفيلم الويستر كاري كوبير يتمغن الميزان ديان لا مصياتي سالو فير تيتدوير يكاديد نشي ورزان ستارسكي وريت وخر وشيت دمير الفيلم هذا ماريكان هي والديني في زوم انزر الماتش وقرب حن دراش الديزي والزوم اللي كيف نغك شبحن هي والديني في زوم انزر الماتش وقرب حن دراش الديزي والزوم اللي كيف نغك شبحن هي والديني في زوم انزر الماتش وقرب حن دراش الديزي والزوم اللي كيف نغك شبحن هي والديني نزل الماتش وقرب حان دراش الديزي والزوم هاد اللي كيف نغيب شبحان